قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله صلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك المتجدد من كل أسبوع يوم الجمعة بعد صلاة العشاء، نجتمع في هذا المسجد المبارك على كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم هو اليوم الثالث من الشهر الثالث من عام 46,400 من الهجرة. السورة التي بين أيدينا وتحدثنا عنها في لقاء الماضي وأخذنا شيئا من آياتها وهي سورة الجاثية، وعرفنا لماذا سميت بسورة الجاثية وما معنى الجاثية. سميت بسورة الجاثية لأن الله ذكر فيها أن الناس يوم القيامة يجثون على ركبهم، قال سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية. جاثية بمعنى أن الرجل أو الإنسان يجثو على ركبتيه، يعني يجلس على ركبتيه، يعتمد على ركبتيه ويرفع إليتيه من الخلف ويمد ساقيه. هذا معنى كون الإنسان جاثي، كون الإنسان جاثيا إذا اعتمد على ركبتيه وجلس هكذا، هذا يسمى جاثي. طيب لماذا كل أمة جاثية يوم القيامة؟ من شدة أهوال ذلك اليوم وعظم أحوال ذلك اليوم وما يجري فيه من شدة، الناس ينبهرون، الناس يعني يصيبهم ما يصيبهم فيجثون من شدة الموقف على ركبهم. هذا معنى الجاثية. وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على الانكسار والذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكأن هذه رسالة لكل من يتكبر عن شرع الله وعن دين الله ويتكبر على الناس، أنه يوم القيامة سيصيبه من الذلة والهوان والصغار ما يصيبه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. الذي يتكبر في الدنيا على شرع الله، على دين الله، على عباد الله، يتكبر، فهذا يصيبه يوم القيامة ما يصيبه من الذلة والهوان. ولذلك أنت تقرأ هذه السورة تجد في آخرها يقول الله سبحانه وتعالى في خاتمتها: وله الكبرياء، لله الكبرياء في السماوات والأرض لله، وهو العزيز ذو العزة والمنعة والقوة، وهو الحكيم سبحانه وتعالى في تدبيره. طيب، وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 12 من السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. بعدما بين الله سبحانه وتعالى فضله وإنعامه على الخلق جميعا، على الخلق جميعا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وبث فيه من دابة، وخلق الليل والنهار، وأنزل من السماء الرزق للعباد، وأنعم عليهم بالنعم، وأنزل هذا الوحي العظيم وهذه الرسالة وهذه الشريعة، هذه الشريعة العظيمة التي قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وهي أعظم نعمة على العباد، هي نعمة الوحي والرسالة والشريعة، وكيف يعيش الإنسان في هذه الدنيا، كيف يتعبد ربه، هذا هو أهم شيء، يعرف من هو إلهه. ولذلك نبه الله سبحانه وتعالى في السورة قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. تجد بعض الناس جعل هواه هو إلهه، يعبد الهوى، يعبد شهواته، يلبي شهواته بكل ما تريده الشهوة، حرام حلال ما يبالي، يجعل الهوى والشهوة أمامه كأنه يعبدها عبادة، يعبدها، تطلب نفسه شيء ينفذ على طول كأنه يعبدها عبادة. النفس أمارة بالسوء، النفس في الدنيا أمارة بالسوء، أمارة بالسوء، قليل من تكون نفسه أمارة بالخير. وفي الآخرة النفس لوامة، تلوم صاحبها على تقصيره وعلى تضييعه وتفريطه. فينتبه الإنسان أن يحذر الهوى والنفس يطيعها. النفس تكون عدو لك أحيانا، إذا أنت لم تتسيطر عليها وتسيطرت عليك هي ستكون عدو لك، ستجرك إلى الشهوات. فينتبه الإنسان. لما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمه ذكر من هذه النعم تسخير البحر. البحر صعب، يعني لولا أن الله جعله مذلل ومسخر ما استطاع الإنسان أن يقطع هذا البحر، واستطاع أن يركب البحر ما يستطيع إلا أن الله سخره للإنسان. هذه نعمة عظيمة. الله يخبر هنا يقول الله وحده، الله الواحد المنفرد هو الذي سخر البحر لا غير، لا يستطيع أي مخلوق أن يذلل ولا حيوان صغير. الحيوان الصغير حشرة صغيرة ما تستطيع تذللها معك تمشي معك إلا أن يذللها رب العالمين. ولذلك تشوف البعير العظيم الخلقة يأتي الطفل الصغير ويأخذ بزمامه إلى أي مكان، لا يعصي، مذلل مسخر. فكذلك البحر على سعته، البحر أكبر من الأرض بمسافات، فسخره الله سبحانه وتعالى. لماذا سخر الله البحر؟ التسخير هو التذليل والتطويع بحيث أنه يطيع ويذلله الله. قال الله الذي سخر لكم أنتم، ما سخرها لأي إنسان، لك أنت أيها، ما سخر لأي مخلوق، لا لك أنت أيها الإنسان. الله الذي سخر لكم البحر، البحر دائما يطلق عليه شيء. البحر في لغة العرب وفي لغة القرآن هو ذلك الظرف الذي يحمل الماء. الماء ما يسمى بحر، ولذلك تجد في القرآن يسمى اليم، اليم. فرعون لما غرق في البحر قال الله في ماذا؟ قال فغشيهم، فرعون ومن معه، فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما قال فغشيهم من البحر. البحر هو الظرف، هو المكان، هو الوعاء، لابد تعرف الفرق بينهما. يعني البحر هو الوعاء الذي يحمل الماء، والماء هو اليم. طيب يقول سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. إذن العلة والسبب تسخير البحر لكم حتى تكون هذه الفلك، هذه الفلك، الفلك يعني هو لفظ ما يتغير لا في المفرد ولا في الجمع. تقول هذه أو هذا، هذا فلك إذا كان واحد، وتقول هذه المجموعة فلك، ما تقول أفلاك. الأفلاك في السماء، الأفلاك مفردها فلك، الفلك في وكل في فلك يسبحون، هذا الفلك في السماء، هذه في الأجرام السماوية. الذي في البحر الفلك السفينة، تطلق على واحد وجمع فلك. والله هنا يقول لتجري الفلك يعني كثيرة فيه بأمره، بأمر من؟ بأمر الله. يعني شف تصور أي سفينة في البحر تنطلق من مكان إلى مكان، لا تنطلق إلا بأمر الله، بأمر الله، لا يمكن أن الإنسان يحركها أبدا. الإنسان سبب نعم، لكن هي بأمر الله. قال تجري الفلك فيه بأمره سبحانه وتعالى. إذن تسخير البحر فيه مصالح كثيرة، فيه مصالح كثيرة، منها أن الله سخر الفلك. هناك من السفن الضخمة والبواخر تحمل بضائع، تحمل السيارات، تحمل أناسا كثير، تحملهم تنقلهم من مكان إلى مكان، تنطلق في هذا البحر، هذه ذاهبة وهذه آيبة، حركة يومية وحركة في كل وقت. هذه الحركة الذي سخرها وسخر الفلك وسخر البحر هو الله وحده لا شريك، وهذه تتحرك وتقف بأمر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى قال إن يشأ يسكن الريح يسكنها فيظللن هذه السفن رواكد جالسة ما تتحرك، ولو عصفت الريح لقلبت السفن كلها. فالذي يعصب الريح هو الله، والذي يجعلها ساكنة وتقف هذه السفن هو الله، والذي يجعلها تنطلق وتمشي هو الله سبحانه وتعالى. قال من مصالح البحر الذي سخره الله قال ولتبتغوا من فضله. تبتغوا ماذا؟ تطلبوا أرزاقكم من البحر من فضله. البحر الله سبحانه وتعالى قال متاع لكم، متاع لكم وللسيارة، يعني السيارة يعني السائرين الذين يمرون على البحر. البحر فيه الطعام، فيه الحيتان والأسماك، وطعام البحر كله وحيوان البحر كله الذي أباحه الله ما لم يكن ضارا هذا مسخر للإنسان، والله جعله للإنسان أباحه له أحل لكم. وكذلك ما فيه من الجواهر والحلي لتبتغوا حلية تلبسونها، تستخرجوا منه حلية تلبسونها، هذا كلها في البحر. قال شوف قال ولتبتغوا من فضله. طيب إذا كان الله سخر البحر والفلك تنطلق فيه والناس يركبون ويذهبون وينتقلون من مكان إلى مكان ويبتغون من فضلهم من الطعام والحلي، ما الذي يجب عليهم؟ قال ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعمة الله الذي سخر لكم هذا البحر العظيم المترامي الأطراف، مسخر لكم لعلك تشكر الله. إذا ركبت السفينة، إذا نظرت إلى البحر، إذا رأيت صور البحر ورأيت السفن تنطلق تحمد الله وتشكر على هذه النعمة. من الذي سخرها؟ هو الله سبحانه. الله يطلب منك أن تشكره، تشكره بأي شيء، تشكره بلسانك، تشكره بقلبك، تشكره بالجوارح. يعني ليس الشكر مجرد أنك تقول الحمد لله والشكر لله، لا، تعتقد بقلبك أن هذه نعمة من الله سخرها لك فتشكر بقلبك، تشكر بلسانك، وتشكر بالجوارح بأن تسخر هذه الجوارح في طاعة الله. لا تنظر إلا إلى ما أباح الله، لا تسمع إلا ما أباح الله، لا تتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا تذهب هنا وهنا إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الشكر. قال سبحانه وتعالى زيادة على ذلك قال أيضا يعني ما مثل ما أنه سخر وأنعم علينا بالبحر، خذ زيادة. قال ماذا؟ قال وسخر لكم ما في السماوات. كيف ما في السماوات؟ كل ما في السماوات مسخر لك. السماء بذاتها سخرها الله لك، سقف مرفوع فوقك، وفيه من المصالح العظيمة شيء عجيب، الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، والماء والأمطار وكل شيء سخر الله لك هذه السماوات. قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. الأرض مليئة بالنعم. ما الذي سخرها؟ ما الذي سخر الأنهار والمياه والعيون والآبار؟ ما الذي سخر أو أنبت لنا الأشجار والجبال جعلها الله لنا والحيوان وغير ذلك مما يدب على هذه الأرض ومما هو في الأرض أمامنا سخره الله لنا. ما في السماوات وما في الأرض جميعا مسخر لك جميعا بدون استثناء. من وين؟ قال منه، من أي شيء؟ من الله. هذا التسخير سخره من عندي سبحانه وتعالى رحمة للعباد، فيجب علينا أن نشكر الله. كل هذا تذكير بهذه النعم التي نراها لا يمكن للإنسان أن يجهلها أو يتجاهل أمامك. ينبغي لك إذا رأيت مثل هذه النعم أن تشكر من أنعم بها عليك. قال إن في ذلك، أي في هذه النعم، تسخير البحر، تسخير السماوات، تسخير الأرض، إن في ذلك لآيات. آيات على أي شيء؟ ما معنى آيات؟ قال علامات ودلائل وبراهين. على أي شيء؟ على أن الله واحد، على أنه هو المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد، ويجب أن يطاع وحده لا شريك له ولا يعصى. يجب أن تعرف عظمة الله وتحقق أوامره وتحافظ على ما يأمرك الله به وتبتعد عن ما حرم الله. يقول إن في ذلك لآيات لمن؟ من الذي يقف عند هذه الآيات؟ من الذي إذا وقف على البحر تفكر وتأمل، وإذا رأى السفن تأمل، وإذا رفع رأسه إلى السماء بدأ ينظر في هذه السماء بجمالها وبما فيها من الآيات، وإذا نظر إلى الأرض وجد آيات الله الكونية في الأرض، من الذي يتفكر فيها؟ كل الناس؟ لا، كثير من الناس أصلا يمر على هذه ويجهلها ولا يفكر فيها، يذهب إلى مناطق ويذهب إلى أشياء ما لهم يعني يفكر، يقف كذا ويتأمل يفكر، قليل من الناس. ولذلك شوف قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآيات لا ينتفع بها إلا هؤلاء، هم المنتفعون بها، القوم الذين يتفكرون، يتفكرون في آيات الله، يتأملون يتدبرون. أما الغافلون ما يخاطبهم الله لأنه غافل، الجاهل ما يخاطبه الله، جاهل جاهل يبقى جاهل. لكن شخص عالم أعطاه الله معرفة، أعطاه الله فكر، أعطاه عقل، هو اللي يقف ويتأمل. ولذلك دائما الله يخاطب من؟ يخاطب أولي الألباب، يخاطب أصحاب العقول النيرة الذين يقفون ويتأملون. أما الغافلون هؤلاء خارج الخطاب. قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه النعم وأنعمها على المؤمنين، الكافر الغافل ما يفكر في هذا، بل يعصي الله، بل يؤذي الله ويؤذي رسوله ويؤذي شرعه ويؤذي أولياءه. ولكن ينبغي للمؤمن العاقل أن يتعامل مع مثل هؤلاء بالتؤدة والهدوء والتعامل الطيب. ناظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في توجيهه لعباد المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى قل للذين آمنوا يغفروا. يغفروا لمن؟ يغفروا يعني يتجاوزوا ويصفحوا. عن من؟ قال قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. الذين لا يرجون أيام الله من هم؟ هم الكفار الذين لا يعرفون أيام الله. يقول لا يرجون يعني لا يخافون، لا يرجون يعني لا يرجون الله، يطلبون من الله أن يعني يتقربون إلى الله في ما يكون في هذه الأيام ولا يخافونها. ما المراد بأيام الله هنا؟ قيل أيام الله يعني ما العقوبات التي كان سبحانه وتعالى ينزلها في الأمم الماضية، الأيام الشديدة العصيبة التي نزلت في الأمم الماضية، مثل ما نزل من الطوفان على قوم نوح والريح على قوم عاد والصيحة على ثمود، وهكذا من العذاب الذي سلطه الله على أعدائه. قال هؤلاء لا يخافون أيام الله، ما يهمهم، يسمعون بالعذاب ولا يبالون. فهؤلاء ما عندهم معرفة ولا علم ولا عندهم إيمان، فهؤلاء تجاوزوا عنهم، اغفروا لهم، اغفروا لأنهم جهلة. وبعض المفسرين يقول أيام الله يعني هي ما يتوعد الله به في المستقبل، في المستقبل. هؤلاء لا يخافون العقوبات التي تنزل بهم، يعني لو أن الله أراد أن ينزل بهم عقوبات هؤلاء ما يبالون ولا يخافون، لا يرجون أيام الله. قال يغفر لماذا؟ قال يجزي الله، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يقول الله يجازيهم يوم القيامة لأنهم لا يرجون الله ولا يخافونه، فأنتم اغفروا وتجاوزوا لعلهم يرجعون إلى الإيمان. قال يجزي قوما بما كانوا يكسبون. من هم القوم هؤلاء؟ قال بعض المفسرين ليجزي الذين يغفرون للكفار، هؤلاء يجزيهم بأحسن الجزاء، فالله لا يضيع أجرهم. فمن امتثل أمر الله وتجاوز فإن الله يجازيه أحسن الجزاء. وبعض المفسرين يقول هذه شاملة أيضا، يجزي قوما، يجزي الطرفين، يجزي المؤمنين أحسن الجزاء ويجازي أيضا غيرهم بما يستحقون بما كانوا يكسبون، أي الطرفان بما كانوا يكسبون. ولذلك بين الله بعد ذلك ما هو الذي يكسبونه ليشمل الفريقين. قال من عمل صالحا فلنفسه، تعمل صالحا تجده يضاعفه الله لك أضعاف مضاعفة ويجزيك أحسن الجزاء على أعمالك الصالحة. لا شف قال من عمل صالحا، يعني من عمل عملا صالحا، هذه صالحا نكرة تشمل أي عمل من الأعمال، لا تحتقر أي شيء. من عمل صالحا فالنتيجة ما هي؟ فلنفسه، سيجد الجزاء الأحسن من الله له. ومن أساء وارتكب السيئات فالنتيجة ما هي؟ قال ومن أساء فعليها، تسيء على نفسك يصيبك، هذا أنت الذي أسأت، وأنت الذي أسأت على نفسك فأصابك ما أصابك. الله لم يظلم، لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا. ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون، كل الخلق سيرجعون إلى الله، والله يجازيهم بأعمالهم يرجعون إلى الله. لا تظن أن أحدا يفلت على الله أو يعجزه، لا، كلهم يحشرون إلى الله ويجازي كل الفريقين بما يجازيهم. لاحظ أن السورة لما تقرأها وتتأمل آياتها والله سبحانه وتعالى يبين فضل هذه الأمة وما أعطاهم من الوحي وهو القرآن، يذكرهم بأن يتمسكوا بهذا الوحي ويتمسكوا بالقرآن ويتمسكوا بالشريعة، ولا يغيروا ولا يبدلوا ولا يتركوا دين الله. يذكرك في أهل الكتاب وبني إسرائيل خاصة وهم اليهود أن الله أنعم عليهم بنعم عظيمة، نعمة الرسالة والنبوة والوحي وتسخير كل شيء لهم حتى جعلهم ملوكا، ومع ذلك تمردوا على شرع الله وعصوا ربهم. اسمع ماذا يقول، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا بني إسرائيل، وهم اليهود، بني إسرائيل من هو إسرائيل؟ يعقوب، إسرائيل يعقوب ابن إسحاق، ابن إبراهيم، إبراهيم عليه السلام ابنه إسحاق، وإسحاق ابنه يعقوب، ويعقوب ابنه يوسف وإخوته. هذا يعقوب الذي ولد له كم؟ 12 ولد، 12 ذكرا. هؤلاء 12 هم أصول اليهود، هم أصول اليهود، تفرعت اليهود منهم، تفرعت اليهود منهم. شوف قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا بني إسرائيل، هم ينسبون إلى إسرائيل تذكيرا بالنبي الشريف العظيم إسرائيل. إسرائيل هو الذي اسمه يعقوب ويلقب بإسرائيل، ومعنى إسرائيل يعني عبد الله، معناها عبد الله. يذكرهم الله أنهم بنوا إسرائيل، أن إسرائيل نبي يعبد الله ولم يتمرد على شرعه، فأنتم تنسبون إلى هذا النبي فلتكونوا مثله. ولقد أتينا بني إسرائيل، أتاهم الله ماذا؟ قال الكتاب، أتاهم الكتب، ليس كتاب واحد، أعطاهم أنزل عليهم الكتب وأشهرها التوراة والإنجيل. قال آتيناهم الكتاب وآتيناهم الحكم بأن يحكموا بشرع الله، وآتيناهم النبوة فأصبحت النبوة كثيرة فيهم، كما قال موسى قال وجعل فيكم أنبياء. قال أعطيناهم هذه الرسالات، كتاب الحكم يحكمون أصبحوا ملوكا، وفيهم النبوات فيهم الأنبياء، أكبر ما في أكبر من هذه النعمة. وخذ أيضا من النعم هذه نعمة الشرع، أما نعمة الدنيا قال ورزقناهم من الطيبات، أعطاهم الله من الطيبات، رزقهم الله من الطيبات. وخذ أيضا من الشرف قال وفضلناهم على العالمين، فضلناهم على العالمين. لو جاءك شخص سألك قال لك الله يقول في بني إسرائيل أنه فضلهم على العالمين، أيهم أفضل، أمة محمد ولا بنو إسرائيل اليهود؟ أمة محمد. طيب كيف يقول فضلهم على العالمين؟ نقول المراد، نعم أيوة، المراد بالعالمين عالمي زمانهم، عالمي زمانهم. أما أمة محمد ما كانت موجودة لما فضلهم الله، ما كانت أمة محمد موجودة، فلما جاءت أمة محمد، أمة محمد قال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس. فأفضل الأمم على الإطلاق هي أمة محمد، وهي أول من تدخل الجنة، وهي أكثر الأمم اتباعا لنبيها. ففضل أمة محمد هي الأفضل على الإطلاق. هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فضلناهم على العالمين في زمانهم فقط في زمانهم. شوف وخذ من التفضيل والنعم قال وآتيناهم بينات من الأمر، أعطاهم الله الآيات والمعجزات والحجج والبينات، ما ترك فيهم شيء، أعطاهم كل شيء بينات الأرض. طيب إذا جاءك شخص قال لك طيب الله ذكر أنه آتاهم الكتاب والحكم والنبوة، ليش يقول مرة ثانية آتيناهم بينات من الأمر؟ نقول أولا لأمرين، الأمر الأول ليبين لك أنه عندما أعطاهم الوحي وأعطاهم الكتب زادهم معرفة ليعرفوا كيف يناقشون الناس، أعطاهم الحجج والبينات والمعجزات، ثم لم يترك فيهم شيئا حتى يبين لك الأمر الثاني ماذا كان موقفهم بعد هذه النعم. قال فما اختلفوا، يعني اختلفوا وقع فيهم الاختلاف، اختلفوا على فريقين، قال فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. يقول اختلفوا يعني منهم من آمن ومنهم من كفر، الذين آمنوا قلة والذين كفروا من بني إسرائيل الكثير. قال فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا، بغيا يعني حسدا بينهم، تحاسدوا تحاسدوا وأصبح بعضهم يحسد بعضا ويبغي بعضهم على بعض حتى تفرقوا، حتى تفرقوا بينهم. ولذلك هذه كان رسالة لمن؟ لأمة محمد، احذروا احذروا أن تختلفوا كما اختلفت اليهود والنصارى فيضيع دينكم، هؤلاء ضاع دينهم بسبب اختلافهم على أنبيائهم. قال هنا شف قال إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة، اختلافهم هذا لا يضيع، سيقضي الله بينهم ويحكم بينهم ويجازي كلا بما يستحق. قال إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم لما بين لك ما تفضل الله به على بني إسرائيل وأنعم به على بني إسرائيل يذكرك بهذه الأمة، أمة محمد، فيقول الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك، يعني يا محمد يا صاحب الرسالة، جعلناك على شريعة، الشريعة دين الله سبحانه وتعالى، دين الله الذي شرعه وهو الإسلام. لماذا سمي الإسلام بالشريعة؟ لكثرة أحكامها وما فيها من مواعظ وتذكير وأحكام وكل ما يحتاج الإنسان إليه يشرع منها، مثل ما الآن تجد بعض الأودية والآبار هذه تسمى شرائع الماء، شرائع الماء، هذه الشرائع يشرب الناس منها يشرعون بها. فكذلك شريعة الله كأنها مثل الماء يشرع الناس منها ويأخذون أحكامهم، أحكامه قال جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، انتبه، اتبع شرع الله ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، الهوى والشهوات وأصحاب الأهواء هؤلاء يضلونك عن طريق الحق. فهذا الخطاب وإن كان للرسول صلى الله عليه وسلم فالأمة مخاطبة، كل إنسان منا الله يأمرك أن تتمسك بشرع الله، تتمسك بالصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين والأعمال الصالحة وترضي ربك في كل شيء وتبتعد عن كل ما يسخط الله، هذا معنى اتباع الشريعة. قال ولا تتبع أهواء، انتبه احذر من أصحاب الأهواء الذين يضلونك عن سبيل الله. تجد بعض الناس له صديق يركب معه في السيارة فإذا أقيمت الصلاة قال لا لا لا صلي بعدين، امشي قدام نصلي بعدين، هم ما أدري لا ضاعت عليك الصلاة، هذا صديق سوء، احذر لا تتبع أهواء مثل هؤلاء الذين لا يعلمون، الذين يصدونك عن طاعة الله، مثل هؤلاء لا تحتك بهم ولا تصاحبهم، ابتعد عن هذا، هؤلاء أصحاب سوء يضلونك. شف قال سبحانه وتعالى قال لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، طيب لماذا؟ قال إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يغنوا يعني لن ينفعوك يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة يتبرؤون منك ويفرون منك، لن يغنوا ولن يقفوا معك أمام الله ولن ينفعوك، احذر لن يغنوا عنك من الله شيئا. إذا أراد الله أن يجازيك على عملك في ترك الصلاة في فعل كذا في عقوق الوالدين في كذا، هؤلاء الذين يحرضونك في الدنيا لن ينفعوك يوم القيامة. إذا أراد الله عقوبتك لن يقف معك أبدا ولن ينصروك. قال لن يغنوا عنك من الله شيئا. لماذا؟ قال هؤلاء أصحاب سوء. شوف قال وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. إذا أنت تسير مع هؤلاء تصبح ظالم، ظالم في حق الله وفي حق والديك وفي حقك أنت حتى تظلم نفسك، وهم أيضا يظلمون أنفسهم. فالظالمين بعضهم أولياء بعض، بعضهم يمشي مع بعض لأنهم على يعني على طريق واحد وعلى منهج واحد. شوف قال وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي من ولي المتقين. الله ولي المتقين، كن تقيا يكون الله وليك، الله يتولى أمرك، وإذا تولى أمرك أسعدك في الدنيا والآخرة. اعلم أن الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل الكلمات، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ذلك هو الفوز العظيم، هذا هو السعادة، السعادة أن تكون من أولياء الله وأن الله يتولى أمرك. شوف قال والله ولي المتقين. ثم سبحانه وتعالى لما حكى حال أهل الكتاب وأنهم ضيعوا وتفرقوا أمر هذه الأمة بالتمسك في شريعة الله، ثم بين لك فضل هذه الشريعة. ماذا قال؟ شوفوا أنت تقرأ الآيات بعضها يتبع بعض وبعضهم مركب على بعض. شوف قال هذا أي القرآن بصائر للناس. تأمل معي تفكر شوي، شوف يقول هذا بصائر للناس، طيب هذا بصائر للناس، ثم ماذا قال؟ وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فرق بين الأول والثاني. الأول قال هذا بصائر للناس، طيب وهدى ورحمة ما قال للناس، قال هدى ورحمة للمتقين، للمتقين فقط. شوف كيف بصائر القرآن بصائر للناس، يعني القرآن فيه البصائر جمع بصيرة، وهي ما يستضيء الناس وينتفعون به. يقول هذا القرآن نزل للناس بصائر يبصرون به ويستضيئون بنوره ويستفيدون في ما فيه من أحكام يدلهم على الخير، لكن هؤلاء الناس هل قبلوه؟ قال ليس كلهم، ليس جميع الناس قبلوه. ولذلك هو القرآن هدى ورحمة لمن تقبل هذه البصائر وأخذها. شوف قال هدى يهتدي به المهتدون، الذين اهتدوا بالقرآن هم الذين يكون القرآن هدى عليهم، أما الذين لم يهتدوا بالقرآن يكون القرآن عمى عليهم، وهو عليهم عمى. قال ورحمة، قرآن رحمة عليهم يترحمون بها ويرحم بعضهم بعضا، وهو رحمة عليهم يرحمهم الله بالقرآن. شوف قال وهدى ورحمة لقوم يوقنون. الذي ما معنى يوقنون؟ اليقين هو أعلى درجات العلم، يعني هم أهل العلم وفوق العلم أيضا يوقنون. ولذلك قال هؤلاء الذين وصلوا إلى درجة العلم واليقين هم الذين يكون القرآن لهم بصائر وهدى ورحمة. أما الذين لم يوقنوا ولم يعرفوا القرآن وجهلوه، هذا القرآن حجة عليهم، بصائر عليهم حجة عليهم، ليس حجة لهم، القرآن حجة لك أو عليك. طيب يقول الله سبحانه وتعالى حتى يبين لك يعني بعد هذا البيان الشافي في قضية أو في ما يتعلق بالقرآن وفضله على الأمة وعلى الناس جميعا، يبين موقف الناس حتى المؤمنين يبين موقفهم. يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا زين يعني كسبوا السيئات، وقعوا في السيئات. يقول هل تظن أم حسب، يقول هل تظن الذين أو هل يظن الذين يعملون السيئات ويقعون في الذنوب أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، تظن أنهم يستوون عند الله؟ يقول سواء محياهم في الدنيا ومماتهم في الآخرة سواء، لا يمكن أن يكون سواء. شخص ملتزم طاعة ربه، محافظ على طاعة الله، تقي نقي بعيد عما كل يغضب رب العالمين، يعني مثل ما قال الله عملوا آمنوا وعملوا الصالحات وسارعوا في طاعة الله، هل نجعلهم يستوون مع الذين كسبوا السيئات؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكونوا سواء، لا يمكن أن يكونوا سواء. هذه الآية يعني يسميها السلف مبكية العابدين أو مبكات العابدين. كيف مبكية العابدين؟ تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، يقول أحد من حضره يقول: رأيت تميما يصلي بمكة من الليل، يصلي آخر الليل، فسمعته يقرأ هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يقول كان يقرأها تميم ويرددها حتى أصبح الصبح أو قارب الصبح، يلس يرددها ويبكي. هذه تسمى مبكية العابدين. وأيضا ورد عن بعض السلف، يعني الربيع بن خيثم وغيره، كانوا يقرؤون هذه الآية ويبكون، كل ما مر بهذه الآية وقف عندها وبدأ يبكي. ليش؟ يقول: أنا مقصر وأنا صاحب ذنوب، وإن كان من المسارعين الخير، لكن يخشى على نفسه، فيقول: كيف ستكون حالي في الدنيا وحالي في الآخرة؟ حالي في الدنيا كما قال سبحانه: نجعلهم سواء، المسارعين للطاعات والمقصرين سواء في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يصيبهم ما يصيبهم بسبب ذنوبهم، وفي الآخرة أشد. فلا يستوي هذا مع هذا. ولذلك هؤلاء السلف عرفوا قيمة هذه الآية فوقفوا عندها وبدأوا يبكون عندها، لأنها مؤثرة أثرت فيهم عظيمة جدا. يقول: سواء نجعلهم سواء، ما يمكن نجعلهم سواء محيم. إذا جعلناهم سواء، يقول هذا حكم سيء، ما يمكن، ساء ما يحكمون. ثم سبحانه وتعالى يبين أن الله لم يأمر الخلق بالعبادة وينهاهم عن المعاصي ويأمرهم بالأوامر إلا لحكمة. لو سألك سائل قال لك: الله سبحانه وتعالى إنما يعني أمرهم بالأوامر ليجازي، لو سألك لماذا أمر الله وشرع الشرائع وأرسل الرسل وأقام الحجج على العباد، لماذا؟ قال: ليجزي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. متى؟ قال: يوم القيامة. اسمع ماذا يقول. يقول: وخلق الله السماوات والأرض، خلق الله السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض هو الله. طيب لماذا خلقها؟ قال: خلقها بالحق. ما هو الحق؟ قال: ليجازي المحسن على إحسانه والمسيء على سيء. قال: لتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. طيب يعني بيّن الله لك الحكمة لماذا خلق السماوات والأرض، وبيّن لك أنه ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا. طيب يبين لك الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الآيات السابقة اتباع الهوى، احذر أن تتبع هواك، الهوى والنفس أمارة بالسوء، احذر أن تتبع هواك. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت، يعني أخبرني، من اتخذ إلهه هواه. الأصل اتخذ هواه إلها، لكن قدم هنا ليبين خطورة الأمر. كيف تجعل إلهك هواك؟ كأنه خلاص جعل الهوى إلها يعبد من دون الله، تأمره نفسه بالشهوة والهوى يتبعها. لا تتبع نفسك في كل شيء، النفس أمارة بالسوء. ينبغي لك أن تكون ذا حزم وذا قوة وذا عزيمة وذا رأي، لا أنك تتبع كل شيء. هؤلاء ماذا أخبر الله عنهم؟ يقول هذا جنس من الناس اتخذ إلهه هواه، لما اتخذ إلهه هواه عبد نفسه وجعل نفسه كأنها إله معبود من دون الله، الله عاقبه. لا تظن هؤلاء الذين الآن يعبدون شهواتهم ويلبون رغباتهم وشهواتهم في معصية الله، تظن هؤلاء يتركهم الله في الدنيا؟ ما يتركهم في الدنيا، يعاقبهم أشد العقوبات وهم لا يشعرون. اسمع يقول أضله الله، هذه أشد العقوبات، قال أضله الله على علم، يعني على علم من سابق في علم الله سبحانه وتعالى أنه يستحق أن يضله، فأضله الله، جعله تركه لأنه اتخذ إله غير الله فتركه الله في ضلاله. قال شوف العقوبة الأولى أضله الله على العلم، والعقوبة الثانية قال ختم على سمعه وقلبه. إذا عاقب الله أهل المعاصي والذنوب بهذه العقوبات الشديدة ليس لهم حيلة أبدا، ما يستطيع أن يذهب، ما يدري وين يروح. شوف قال ختم الله على سمعه، يعني السمع لا يسمع إلا الحرام، ما عاد يسمع الحق، تقرأ عليه الآيات تعظه تذكره ما يسمع شيء، مختوم على سمعه. وعلى قلبه أشد، القلب ختم عليه ما يتقبل، لو ذكرته وجئته من جميع الجهات ما يقبل، لأنه خلاص اتخذ إله هواه فعاقبه الله أن ختم على قلبه. والبصر الآن السمع والقلب، والبصر قال وعلى جعل على بصر على بصره غشاوة، غطاء ما يبصر الحق، يرى المسجد ويمشي، يرى الخير ويعرض عنه، خلاص على بصره غشاوة. يقول الله سبحانه وتعالى فمن يهديه، في أحد يهديه بعد الله؟ ما فيه. فمن يهديه من بعد الله؟ لن يجد من يهديه ما دام أنه كذا راكب معصيته ومستمر على معاصيه، الله يبعده ويضله، لا يستحق أن يهديه. من يهديه؟ ما يجد أحد يهديه أبدا. يقول أفلا تذكرون، أفلا تذكرون وتميزون بين هذا وهذا؟ هذا أمر خطير خطير. كل من أعرض عن طاعة الله واستمر على معصية الله وركب المعاصي واستمر فيها وأبعد عن الله كان في ظلمات، والله يزيده في ظلماته، يضله الله ويختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة، خلاص ما عاد يرى، خلاص يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، ما عاد يميز. طيب لا تزال الآيات في يعني في مثل هذه الآيات التي تحدثنا عنها في تقرير وبيان وفضل ونعم وتسخير، كلها يعني من يقرأ هذه السورة يتأمل ويتدبر فضل الله سبحانه وتعالى عليك أنت، عليك فضل الله عليك عظيم. اقرأ هذه السورة تعرف كيف الله أنعم عليك، أعظم نعمة أنعم الله عليك أنه أتى بك إلى هذا المسجد، من أعظم النعم أن الله هداك، من أعظم النعم أن الله جعلك من أهل الصلاة، أنعم عليك لم تكن تعبد هواك، هذا أمر خطير. طيب لا تزال الآيات تستمر وتتحدث أيضا في آخر السورة عن يوم القيامة وعرض ليوم القيامة وتذكير الناس بهذا اليوم حتى يكونوا على أهبة وعلى استعداد للقاء ربهم. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.